فقال انا ما اعلم اعليه الطلاق ما يقبل قولي. ثم قال اذهبي الى اهلك اخرجي من البيت احملي متاعك لا تكلميني ما عدا شو في المنزل. هذه الفاظ تسمى كناية. هذه الكناية يرجع الى قرائن ما الدافع الذي سببه ان يقول هذا القول. ان كان نزاع وغضب وانتقام فيريد له الطلاق, وان كان ثورة من الثورات فقط فلا يعني من الطلاق. او قالت فك سبيلي ما احب العيش معك اتركني يا فقال اذهب الى اهلك. هذه معنى من هي يريد به الطلاق الاجابه لسؤالها طلقني فقال اذهب الى اهلك. القناية دي لا بد لها من دليل تبين أنه أراد الطلاق. وكذلك ألفاظ الوقت إذا لم يأتي بالصريح وكنا إن لم يأتي ما يدل عليه لا يدل على الطلاق. الشاهد قال فصدقت بها. فلما جاء في الحديث أنه لا يوهب ولا يورث ولا ينتزع ولا يباع علمنا أننا أراد بالصدقة الوقت. واضح هذا؟ نعم. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. كل الانواع التي مرت من الصفات القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل هم اصحاب الفروض من الزكوات الذين يؤتون الزكاه, اصحاب الصدقات الذين يعطون الزكوات الذين ذكرهم الله عز وجل سبعة هم هؤلاء ما عدا الضيف. فيه زيادة الضيف قال والضيف يعني غير الضيف له أن يعطيه من الوقت إذا شرط بوقت أن كل من مر ضيفا على هذه المدرسة على هذا الدار على هذا البستان له يأكل منه يسكن فيه فهو حق وحق له أن يأخذ منه إن ذكر ذلك. قال لا جناح على من وليها. هذا قول عمر انتهى قول النبي صلى الله عليه وسلم. هو عمر فسر ان عمر رضي الله عنه لما اوقفها لما كان اميرا للمؤمنين اوقفها وجعل الناظر لها ام المؤمنين اخته حفصه رضي الله عنها لا جناح على من وليها ان ياكل بالمعروف. يعني الناظر لها القيم عليها لا جناح عليه لا اثم عليه ان ياكل منها بالمعروف. يأكل منها هل هو مقيد بالأكل ولا لو أخذ جزءا من الغلة لو كانت سكنة وأجار مساكن واقتطع جزءا منها بالمعروف أخذ من أجرة المساكن جزء بالمعروف مقابل نظارته يجوز ولا ما يجوز؟ لو جاء محتاج يحتاج قال أما قال لا جناح عليه أن يأكل منها. هذا ما أكل هذا أخذ قيمة وثمن. قال عمر رضي الله عنه لأنها كانت أرضا زراعية قال لا يأكل منها ولو كانت مساكن فقال لها أن يأكل منها. إنما صرح بالأكل لأنهم أغلب وجوه الانتفاع في ذاك الحين هو الأكل. دل على أن الناظر إن لم يفرض له شيء له أن يفرض لنفسه لهم أن يفرض لنفسه شيء يأخذه لكن يقول صلى الله عليه وسلم بالمعروف. فالمعروف معناه إيه؟ ما يتعارف عليه الناس ولا ينكرونه لا يجحد كما يفعل نظار الأوقاف في هذا الزمان والعياذ بالله يخفون على مستحقيهم أنصيبة الوقت ثم يستغلونها هذه في ذرياتهم وأزواجهم يغسرون السيارات يبنون العمارات من الرق وأصحاب الرق لا يدرون عن ذلك نعم بالله وأحيانا يطمسونها حتى يذهب ويضيع. أسأل الله العافية والسلام. يقول يأكل بالمعروف لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. عندما صديق أطعمه لا يطعم من الوقت غير متمول يعني ما يتخذ منه مال لا يتخذ منه جزءا مال. نسمع قصص عجيب في أوقاف المسلمين لتحت عيد النظار كيف يعبثون بها. فهنيت في لفظ غير متأثر غير متأثر مالا وفي لفظ غير متأثر مالا أضيف كلمة مالا غير متأثر مالا أي غير متخذ أصلا من أصولها. ما يقول هذا الوقت 10 مساكن كبار ناخذ منها تلك سكن تلك الليلة لا يفتح شيء مالا أصلا إنما يتبع به بالمعروف. نعم. وقال جاء هذا دليل الوقت دليل الوقت من الشرع حديث عمر رضي الله عنه. وقال جابر لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف ولم يره شريح وقال لا حبس عن فرائد الله. قال أحمد هذا مذهب أهل الكوفة ولعله في غير المساجد ونحوها. ولم يره شريح قال ما كان شريح القاضي شريح من كبار علماء التابعين يقول الوقت هذا لا ما طلع الحديث ما عرف جوازه ما عرف جائز ما احد يحبس شيء عن فرائض الله عز وجل. الله جعل للمال فرائض اذا مات الميت ذهب المال الى مستحقيه فما يحبس على غير مستحقين لا أبسى عن فرائض الله عز وجل هكذا يقول. وهو لعلهم طلع قال أحمد هذا مذهب أهل الكوفة وأهل الكوفة كذلك يرون أن هذا يعني به أبي حنيفة خلافا لأصحابه هذا يرون الوقت. أبو حنيفة رحمه الله ينسب إليه تارة أنه يعدم الجواز وتارة يقول أنه جائز لكنه غير لازم من أوقف له أن يعود في وقته. قال القرطبي قال القرطبي لا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد واختلفوا في غير ذلك والأول قول أكثر العلماء سلفا وخلفا. القرطبي من علماء المالكية يقول لا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد أي في جواز تحبيس القناطر والمساجد. القناطر القنطرة الديار التي تكثر فيها الأنهار الأنهار طويلة تشق طوائف المسلمين بعضهم عن بعض وتشتت الأسواق والأسر فيتعسر الاتصال خير قربة يتقرب بها من يبني قنطرة على هذا النهر أن يصل أهل الضفة هذه بأهل الضفة هذه هذا خير كبير يعرفونها أصحاب الاقتدار وحاجة الناس في ذاك الدين إلى مثل هذا. فمن جعل قنطرة ووقفها في سبيل الله أجر عظيم جدا أن يسر المسلمين تسير ما هو سهل. فمن بنى مساجد فأجره عظيم كذلك. القرطبي يقول ما في خلاف مثل هذا الجواز مثل هذا كأنه يقول أن الخلاف في الأشياء المنقولة أما الثوابت هذه فلا خلاف بين المسلمين في الجواز الوقت إن كان خلافا في الوقت ففي المنقولات كالثياب والسلاح والعدة أدوات الطبخ وأدوات المنزل والمفارش والبصر هذه قد يكون فيها خلاف فيها خلاف أن يصفق ما هو لا يصفق أما المساجد والقناطر والأشياء والأصول والثوابت لا خلاف بين المسلمين في جوازها. نعم. قال أحمد من يرد الوقف إنما يرد السنة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه ومن الغرائب ما حكاه صاحب المبسوط أن لزوم الوقف من الأنبياء عليهم السلام خاصة وجوابه بأن الوقف قربة مندوب إليها بقوله تعالى وافعلوا الخير. انتهينا الآن بدأ يبين ما هو الوقف اسمعوا الآن التعريف. نعم. وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة كذا في التلخيص والوجيه ومرادهم بتسبيل المنفعة أن يكون على بر أو قربة وأحسنه